مجروح يبتسم يحمل في قلبه آهات الزمن، تاريخ السيف والقلم ومجده في القمم، ويحمل في كفتيه الجراح، فجراح باكية وجراح دامية. فاجبر يا ربي قلوب المجروحين، قد كان هذا هو الوطن. موطني موطن الهمم، موطن السيف والقلم، موطني موطن العلا نفتديه بكل دم. موطني موطن الهمم، موطن السيف والقلم، موطني موطن العلا نفتديه بكل دم. موطني موطن الأولى رافعوا مجدنا علم، سهل ضاحك الرؤى والربا منه تبتسم، وسماء تظله تبرئ الأكمه الأصم، شدوى طياره به دونه الشعر والنغم. موطني موطن الهمم، موطن السيف والقلم، موطني موطن العلا نفتديه بكل دم. موطني موطن الهمم، موطن السيف والقلم، موطني موطن العلا نفتديه بكل دم. ونسيم معطر من جنان الإله عم، خضرة يكتسي بها عمتي السهل والأكم، رقة الماء تجتلي كل داء وكل هم، مينن الله جمة وفيوض من النعم. موطني موطن الهمم، موطن السيف والقلم، موطني موطن العلا نفتديه بكل دم. موطني موطن الهمم، موطن السيف والقلم، موطني موطن العلا نفتديه بكل دم. موطني حاز رفعة حاسدته بها الأمم، فثراه مقدس والذرى منه والشمم، قبلة كان موطني وجهت نحوه اللمم، للرسالات موطني نبعه دافق عمم. موطني موطن الهمم، موطن السيف والقلم، موطني موطن العلا نفتديه بكل دم. موطني موطن الهمم، موطن السيف والقلم، موطني موطن العلا نفتديه بكل دم. رسل فوقه خطات قاد من إثرها قدم، رسل الله كلهم صفهم قام وانتظم، بالنبي محمد جمعهم خلفه يؤم، فهو إسراء سيدي ولباب السما استلم. إن حبي لموطني ثابت راسخ أشم، إن حبي لموطني ثابت راسخ أشم. موطني موطن الهمم، موطن السيف والقلم، موطني موطن العلا نفتديه بكل دم. موطني موطن الهمم، موطن السيف والقلم، موطني موطن العلا نفتديه بكل دم، نفتديه بكل دم، نفتديه بكل دم.